مدرسة ابن القادي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة يا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر عليه رحمة الله تعالى، مع هذه المنظومة الفقهية التي كتب الله لها القبول والذيوع والانتشار في كثير من البلاد، وخاصة في الغرب الإسلامي، وأعني بالغرب الإسلامي ما يصطلح عليه الآن بالمغرب العربي من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، بل تتعدى شهرة هذه المنظومة إلى غيرها من الدول ومن الشعوب التي تعتمد المذهب المالكي كسلطنة عمان وك يعني بعض المناطق من أجزاء الإمارات وغيرها. وكنا توقفنا في اللقاء الأخير عندما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق بشروط الإمامة، وذكر الناظم رحمه الله تعالى أن منها ما هو ما هي من شروط صحة، ومنها ما هي من شروط كمال، إلى غير ذلك من التقييدات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فلنستمع إلى حيث كنا توقفنا، ثم بعد ذلك إلى ما سيفتح الله عز وجل به علينا من التعليقات. تفضل عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وكالأشال وإمامة بلا ردان بمسجد صلاة تجتلى، بين الأساطل وقدم الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام. الناظم رحمه الله قد مر معنا الحديث عن شروط الصحة، يعني شروط صحة الإمامة، وذكرنا أن يكون الإمام ذكران، أن يكون مكلفان، أن يكون ذا غير ذي فسقين، إلى غير ذلك. فهذه شروط ماذا؟ شروط صحة. لكن هناك شروط كمال، ذكر منها الناظم رحمه الله تعالى إمامة الأشل. قد مر معنا القول في هذا، يعني الذي عنده عضو يابس كاليد مثلا أو كالرجل، فهذه إمامته جائزة أو ليس جائزة؟ جائزة، لكن مع الكراهة، تكره عند المالكية. وكذلك الصلاة يعني بين الأساطين، بين السواري. ومر معنا القول بأن هذه الصلاة بين الأساطين تكره بالنسبة للجماعة، لصلاة الجماعة، أما الفذ والمنفرد فلا يتوجه إليه هذا الخطاب، فلا تثريب عليه ولا بأس، والأمر واسع في ذلك. ثم بعد ذلك لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن إمامة الأشل المشلول وغيره من ذوي العاهات مكروهة، خشي أن يعم الحكم الجميع، أي جميع من بهم علة ومن توجد عندهم يعني بعض من يوجد عنده بعض النقص في الخلقة، فأراد أن يبين وأن يوضح أن هؤلاء لا تشملهم هذه الكراهة، فذكر من هؤلاء: وكالأشال وإمامة بلا ردان بمسجد صلاة تجتلى. قبلها يعني جاء يعني النهي عن الصلاة، عن صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام، يعني أن تصلى الجماعة في المسجد مرتين، وهذا النهي إذا ما يعني فيما إذا كان المسجد له إمام راتب، فإذا كان المسجد له إمام راتب ثم صلى هذا الإمام بمن حضر معه، بل المالكية رحمهم الله يقولون لو صلى وحده، لو كان هناك مسجد وفيه إمام والإمام انتظر الناس فلم يلتحق به أحد فصلى لوحده ثم سلم، فإن من يأتي بعده لا يجوز له أن يقيم الصلاة جماعة، بل يصلوا فرادى، بل يصلوا فرادى. هذا فيما إذا كان المسجد كما قلنا له إمام راتب. أما إذا كان المسجد يعني كمسجد المسافرين، كالمساجد التي توجد على الطرقات في محطات الوقود أو في المطار أو في محطة القطار أو محطة المسافرين، فهذا المسجد لا يشمله هذا الحكم الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وإنما للناس أن يصلوا جماعات متعددة. وقول الناظم هنا بكراهة الصلاة بعد صلاة الإمام، يعني ذو التزام أي الإمام الملتزم بالصلاة الراتبة، له قوة من النظر، له نصيب من النظر، هناك قواعد أصولية، والعلماء اختلفوا اختلافا طويل الذيل في هذه المسألة بالذات. هل إذا أتى أحدنا إلى المسجد والإمام قد صلى هل يجوز له أن يصلي، يعني أن يصلي في جماعة ثانية أو ثالثة، أم ليس له أن يصلي إلا فردا منفردا؟ فيه تفصيل، العلماء اختلفوا كما قلنا، لكن بعض العلماء فصلوا فقالوا إذا كان هذا المتأخر عن الإمام، تأخر عن صلاة الإمام التي أما فيها الإمام من خلفه من الناس، إذا كان هذا المسبوق هذا المتأخر تعمد هذا التخلف وتباطأ حتى لا يدرك الصلاة مع الإمام، إما لتهمة يتهم بها أو يعني يرى أنه مبتدعا أو شيء من هذا، فهو لا يرى الصلاة خلفه ولا يحب أن يصلي خلفه، فلذلك تجده مثلا يتباطأ، أو قد يأتي إلى باب المسجد وقد أقيمت الصلاة يتظاهر بأنه مثلا أنه ليس على غير وضوء، فيذهب إلى مكان الوضوء ويشغل نفسه ووقته، وفي الحقيقة أنه ليس في حاجة لا إلى وضوء ولا إلى غير ذلك، وإنما قصده أن يتأخر عن الإمام حتى لا يأتم به، حتى لا يصلي خلفه. فمثل هذا الصنيع، مثل هذا الإنسان، لا يجوز فعله هذا قولا واحدا عند العلماء، عند مذاهب المسلمين كلها. لماذا؟ لأن هذا فيه رائحة الخوارج. لا يرى الصلاة، لا يرى الصلاة خلف هذا هذا هذا هذا الإمام، مع العلم أن الصلاة خلف المبتدع تصح أو لا تصح؟ تصح. وقد بواب الإمام البخاري في صحيحه ونقل يعني لقول الحسن البصري: صلي وعليه بدعته. صلي أنت لك الصلاة، وعليه بدعته، هو الذي يتولى كبرها ما هو عليه من البدعة، أما أنت لا شيء عليك في ذلك، لا شيء عليك. ولذلك من مذهب أهل السنة والجماعة كما قرره العلماء أننا نصلي خلف كل بر وفاجر، أن أهل السنة والجماعة يصلون خلف كل بر وفاجر، كان برا أو فاجرا يصلون خلفه. ولهذا يذكر لنا الإمام البخاري يعني يروي لنا في صحيحه وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أيام الفتنة، الفتنة الكبرى، كان منزله بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج بن يوسف، فكان لربما صلى خلف الحجاج ولربما ذهب إلى عبد الله بن الزبير فصلى خلفه، مع العلم أن ما قيل في الحجاج ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. وكذلك أنس بن مالك كان يصلي خلفه، وكان الناس يصلون خلف مروان بن الحكم. فالشاهد أن بدعة الإمام لا تؤثر في صلاة المأموم، نصلي خلف كل بر وفاجر. فكل القاعدة، فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذن فالعلماء يفرقون ويفصلون، فإذا كان هذا الإنسان الذي تأخر وتباطأ حتى لا يصلي مع ذلك الإمام بعينه، فنقول له هذا لا يجوز لك أن تصلي في جماعة بعد جماعة الإمام، لأنك بيّت الأمر وتريد أن تخرج عن جماعة المسلمين متعمدا، فلا ليس لك إلا أن تصلي وحدك. لكن لو افترضنا أن بكر أو زيد أو عمر من الناس تأخر في بيته لغرض من الأغراض ولم ينوي مطلقا ولا يعني ليس لا يدور بخلده أبدا أنه سيخرج عن الإمام، أو ليست له نية مطلقا في أنه يكره الصلاة خلف ذلك الإمام، لكنه لما جاء إلى المسجد وهو يقصد الصلاة مع جماعة المسلمين، فلما دخل المسجد وجد الإمام قد سلم قضيت الصلاة، ماذا يفعل هذا؟ هل يصلي جماعة وقد حضر معه من المسبوقين أمثاله يعني 4 أو 3 أو 5 ما تنعقد بهم جماعته، يصلي أو لا يصلي؟ كما قلنا فيه تفصيل. والذي نميل إليه أن صلاتهم تنعقد وصلاتهم صحيحة، وأن صلاتهم صحيحة. لماذا؟ لأنهم لم يفتئتوا على الإمام، ليس عندهم نية الخروج عن الجماعة، فكونهم يعني جاءوا متأخرين ثم أقاموا الصلاة مرة أخرى لجماعة ثانية، هذا لا تسريب عليه ولا بأس به، لا بأس به. ويستدل القائلون، يعني بهذا القول يعني بجواز الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، ما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاء الرجل يعني أحد الصحابة جاء متأخرا فوجد الصلاة قد قضيت فأقام الصلاة ليصلي الفائتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر معه بالوجاء التصريح بهذا الصحابي في سنن الإمام الترمذي أنه أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا؟ أيكم يا من صليتم فريضتكم أيكم يتصدق على هذا؟ أي الذي قام يصلي لوحده. فقام أحد كما قلت لكم قد صرح به في بعض الروايات أنه أبو بكر فصلى معه، فكان هذا الرجل الذي فاتته الصلاة يصليها فريضة، وهذا الصحابي أو أبو بكر أو غيره الذي قام معه يصلي امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له نافلة. بل أعظم من ذلك، وقفت على قول للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي عليه رحمة الله، يقول هكذا، يقول من صلى الصلاة منفردا لا تنعقد صلاته. هكذا يجزم ابن حزم عليه رحمة الله، يقول من صلى الصلاة منفردا لوحده لم يصليها في جماعة لا تصح صلاته. لما؟ قالك لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة جماعة في جماعة المسلمين، وصلاة يعني وأداء الصلاة من يعني إذا أداها المسلم منفردا تعد حالة استثناء فقط، ليست هي القاعدة. القاعدة أن يصليها جماعة إلا في حالات الاستثناء كما مر معنا. لأن هذا الرجل الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي صلاة الجماعة بنيته أن يدرك صلاة الجماعة، لكن فاتته الصلاة، كان بإمكانه أن يصلي منفردا ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه ابن حزم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر الذي مال إليه ابن حزم، على أن الأصل في الصلاة أن تصلى جماعة لا منفردة، فقال أيكم يتصدق على هذا؟ إذن فحاصل القول أن من جاء إلى المسجد وقصده أن لا يصلي مع ذلك الإمام لتهمة اتهمه بها أو رماه بشيء، فهذا نقول له لا يجوز لك أن تفرق جماعة المسلمين، صلي وعليه بدعته، لا تضرك بدعته ولا ما هو عليه من المخالفة. أما إذا كان كما قلنا جاء وقصده أن يصلي مع جماعة المسلمين لكنه وجد الصلاة قد قضيت، ثم دخل معه شخصان أو ثلاثة أو أكثر، فله أن يصلي ولا تثريب عليه في ذلك. ولذلك فقد أطال النفس في هذا الإمام المبارك فوري في شرحه لسنن الترمذي تحفة الأحوذي، فأطال النفس في صفحتين أو ثلاث وانتصر لهذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم. إذن فالأصل أن الصلاة إذا صليت مع إمام راتبين ملتزم في هذا المسجد لا ينبغي أن نصلي صلاة جماعة أخرى إلا إذا فاتتنا الصلاة ولم يكن في نيتنا أن نخالف هذا الإمام أو أن نخرج عنه. نعم. وراتب مجهول أومن بنا وأغلف عبد خصي ابن زنا. وراتب مجهول أومن أوبنا، أي مما تكره صلاتهم وإمامتهم راتب مجهول، أي الإمام الراتب عند الجماعة مسمى عندنا يعني المشروط اللي كيشارطوه الناس، هذا الإمام ينبغي أن يكون معلوم النسب، معلوم الأب، معلوم الأصل، ومعلوم ذلك، وراتب مجهول. أما إذا كان يعني من غير لم يكن راتبا، لم يكن إماما راتبا كما قلنا، التقينا في أي مكان فصلى بنا أحد الناس فيكفي أنه مسلم. لكن المالكي رحمه الله يشددون في هذا فيقولون لا، إذا كان الإمام راتبا أردنا أن نشارطه يعني في مسجد فلا بد أن يكون معروف، أن يكون معروفا. لماذا أيها السادة المالكية، لماذا هذا الشرط أن يكون إمام المسجد معروفا، به معروف وهذا وعائلته وجده هذا؟ قال حتى لا يكون عرضة لأقاويل الناس، حتى لا يكون عرضة للاتهامات وللقيل وللظن السيء. من أين هذا؟ له آب ولا ليس له آب؟ لقيت كذا، يعني حتى يسلم من ألسنة الناس، لأنه إمام، لأنه إمام. فهذا اجتهادهم، ولم يوافقهم غيرهم يعني من العلماء، لكن كما قلنا يعني هذا كلامهم له نصيب من النظر. فالإمام يجوز في غير الإمام ما لا يجوز في الإمام، لا من حيث السمت، ولا من حيث مخالطة الناس، ولا من حيث مخالطة الناس، ولا من حيث الثياب، ولا من حيث يعني النسب وهكذا. فينبغي يعني أن يكون الإمام، لأنه كما قلنا هو وافد القوم على ربهم، ينبغي أن يكون منزها عما قد يقع لعوام الناس. إذن زيد. وراتب مجهول أومن بنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا. وراتب مجهول أومن أوبنا، أوبنا يعني المأبون، المأبون يعني في عند فقهاء اللغة يطلق هذا الاسم المأبون على، عافانا الله وإياكم، على من كان يفعل به فعل قوم لوط، كان يفعل به، تفعل به الفاحشة. فهذا المأبون إن تاب من فعله المشين هذا فإن إمامته تكره، تكره، مكروهة. أما إذا لا زال على فعله هذا لا سلام ولا كلام ولا لا حب ولا كرامة. إذا لا زال قائما على هذا الفحش وعلى هذا الانحراف في القيم والأخلاق والانحراف عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويعني يفعل به فعل قوم لوط، هذا لا تصح إمامته. لكن الكلام الآن البحث في من؟ البحث في من تاب من هذا الفعل، كان معروفا به قديما لكنه تاب وصلح أمره، هل تجوز إمامته ولا تجوز؟ تجوز مع الكراهة أيضا لنفس السبب الذي سبقه. ما هو السبب؟ ألسنة الناس. نعم أنا وأنت وزيد وهذا عرفنا أنه تاب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. وليس من هدي الإسلام، ليس من هدي الإسلام أن تذكر التائب من ذنبه الذي كان يقترفه بعد توبته، لا يجوز، يحرم. يتوب الإنسان مثلا يعني من السرقة ويقول أنت كنت بالأمس، يعني تقطع الطريق كذا، أنت بالأمس كنت والعياذ بالله تزني وكذا، أنت كنت تشرب الخمر، أنت كنت تدخن، لا. ولذلك يعجبني موقف وقفه الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في يوم من الأيام في الحرم، احنا حاضرين يعني، فجاء أحد المغاربة، على عادة بعض إخواننا المغاربة يعني كيزرب، ومعه أحد المغنين المطربين المغاربة، وأتحفظ عن ذكر الاسم. فهذا يعني المطرب يعني ترك الغناء، فأخذه بيده هذا المغربي فدخل به في الحلقة حتى بلغ به إلى الشيخ بن عثيمين، فقال له يا شيخ، يا شيخ بغيتك تدعي لهذا الأخ هذا، فهذا فلان الفلاني المغني كذا المشهور كذا كذا كذا. فأسكته، قاطعه الشيخ بقوله أسكت أسكت، اتق الله، لا تقدمه لي بهذه الصفة، يكفي أنه تاب منها، كيف؟ هو تاب إلى الله منها وأنت تقدمه بهذه الصفة، كان مطربا مشهورا فاعلا تاركا، وهذا لا لا هذا لا يجوز. كأنك تقدم واحد الإنسان مثلا كان يرتكب جريمة الزنا ثم تاب منها، يا شيخ هذا فلان كان يزني وكان فاعل وكان، هل يليق هذا في عالم العقلاء؟ لا يليق. فلذلك نهره الشيخ، قال لماذا تفضحه أمام الخلائق آلاف من الناس؟ يكفي أنه تاب إلى الله عز وجل وندم، فكيف تذكره بشيء تاب منه وندم عليه؟ فمن ها هنا يعني هذا الرجل وإن تاب من فعله كره الفقهاء إمامته من هذا القبيل، أن يلوك سيرته الناس وأن يعني يذكروه يعني بما مضى من أيامه، وهذا كما قلنا وهذا لا يجوز يعني بحال من الأحوال. نعم. وأغلف عبد خصي بن زنا. وأغلف عبد خصي أو خصي لغة ابن زنا. لو شكون أغلف؟ الأغلف هو الإنسان الذي بقي على أصله من حيث الختان، لم يختتن، لم يتم ختانه، فبقيت تلك الجلدة على رأس ذكره كما هي كما ولدته أمه، فهذا يسمى الأغلف. فمن كان على هذه الهيئة الفقهاء المالكية يكرهون إمامته، وعلل ذلك بعضهم علل قال لأن تلك يعني تلك الجلدة التي تبقى تكون مظنة لتجمع النجاسة فيها من بول وغيره، فإن هذه الجلدة محيطة يعني بالذكر تبقى وقد تتخزن فيها يعني النجاسات والبول وغير ذلك، فمن ها هنا جاءت هذه الكراهة. ثم إن هذا الاختتان من فطرة أهل الإسلام، من فطرة أهل الإسلام أنهم يختتنون. لكني هنا أنبه إلى أن بعض الإخوة عفان الله وإياكم من فعلهم قد يشرح الله عز وجل صدر إنسان ما من النصارى وغيرهم ويقبل على هذا الدين ويلمس هذا الدين سويداء قلبه فيقبل بكليته على هذا الدين، فعندما ينطق بالشهادتين أو قبل أن ينطق بالشهادتين يسأل عن الشروط، ما هي الشروط؟ فقل تشهد لا إله إلا الله وقبل ذلك تغتسل وإلى ذلك، فبعضهم يضيف هذا الشرط الذي يصد عن دين الله عز وجل ويقول ومن شروط الإسلام أنك ندوك الحجام ونختنك. طيب لماذا المبادرة إلى هذا الحديث إلى ذكر هذا وقد كان هذا الأمر؟ والله وأنا أتكلم بما أعلم حالات هنا في مدينة سلا على وجه الخصوص وقعت، فتراجع الرجل ورفض قال لا أخير. أما في غير هذه البلاد فيحكي أحد الدعاة التقيت به يعني السنة الماضية في أحد دول أوروبا كنت معه في الفندق، يحكي يقول عندهم يعني في السعودية هكذا، في السعودية رجل أعلن الإسلام دخل في الإسلام ومن جنوب آسيا ما فيليبيني ولا ما شاء، فلما أسلم قالوا الحمد لله هداك وشرح صدرك، الآن بقيت مرحلة أخرى. قالوا شو هي؟ قال نذهب بك إلى الحجاب باش يختنك. قالوا لا أنا ما أنا لست مستعدا لهذا الأمر الآن، وأنا ما لا لا لا, لا لا أجد عندي طاقة ولا استعداد لهذا الأمر الذي تطلبونه، وأنا مسلم والحمد لله وهذا. فقالوا إذن لا بد من هذا. قالوا إذن أنا اسمحوا لي أنا أتراجع عن هذا الدين. أخرج أرجع إلى ديني. قالوا إذن نقطع رأسك. قالوا عجب لكم أيها المسلمون، إذا دخلتم في دينكم تقطعون ذكري، وإذا خرجتم من دينكم تقطعون رأسي. ما هذا؟ فيحكي لي هذا يعني داعية مشهور، شيخ مشهور وهذا. على كل حال يحكي لنا الدكتور محمد العريفي يعني قبل سنتين. فالشاهد يعني من هذا يعني نحن لا نهون من شأن الختان وأنه من فطر يعني من فطرة الإسلام، لكن تدرج مع الرجل، تدرج معه. أين تدرج النبي؟ أين المراعاة التي كان يراعيها النبي صلى الله عليه وسلم من المخالفين؟ تصوروا الآن بارك الله، ما هو أعظم عندكم الآن؟ الختان أم الكعبة؟ أن تهدم الكعبة وتقام على قواعد إبراهيم، لا شك أن ذلك أعظم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. انتبهوا لهذا العلم العظيم، مراعاة المآلات والمقاصد في هذا الدين العظيم. وهذا النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من ربه، هو معصوم، يقول ويطاع، يؤمر فتنفذ أوامره، ومع ذلك راعى هذا الجانب في قلوب الناس الذين أسلموا. لولا أن قومك يا عائشة، أي قريش، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لو كان ما راهمش قراب الجاهلية يضع عاد يعني سنة وسنتين وثلاث سنين واربع سنين عاد باش سلموا، خايف على قلوبهم يرجعوا يرتدوا للجاهلية. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، لأن الكعبة الآن كما هي ليست على قواعد إبراهيم. فهناك ما يسمى بالملتزم، ذاك نصف حائط دائري بحال هذا الكرسي كتشوفه خارج الكعبة، أو يسمى عند أهل مكة عند أهل الحجاز بالحاطيم، نصف حيط داير، ولذلك لا يجوز الطواف داخله لأنه يعتبر داخل الكعبة هو. فقريش لما أعادت بناء الكعبة ولما قصرت بهم النفقة، سبحان الله، مع جهلهم ومع شركهم وضلالهم كانوا يعظمون البيت التعظيم الذي يستحقه، حتى لما بدأوا يجمعون المال لبناء الكعبة التي كانت يعني قد هدمت من جراء السيول وعوادي الزمن، فجمعوا المال، بدأوا يجمعون المال واشترطوا على أنفسهم، قالوا علينا أن نجمع المال لبناء لإعادة بناء الكعبة، ولكن لا تجعلوا في هذا المال أجر بغي ولا ربا ولا سحت، نريد مالا خالصا لنبني به بيت الله الكعبة. فلما اشترطوا هذا الشرط جاءت النفقة قليلة، وكذلك دائما الحلال دائما يكون قليلا، الحلال عزيز يكون قليلا، فكانت النفقة قليلة، فلم يتمكنوا من بناء الكعبة إلى وإيصالها إلى قواعد إبراهيم، فجعلوها كما هي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة لنقضتها ثم انكبرها إلى أن تصل إلى قواعد إبراهيم. ولكن ما الذي منعه؟ منعه أن تتغير قلوب هؤلاء المسلمين الجدد، خوفا من أن يرتدوا وأن يتراجعوا عن الإسلام، لأنه يمس ماذا؟ يمس شيئا مقدسا عندهم حتى في الجاهلية. فكذلك الأمر بالنسبة لنا لا بد من مراعاة. شوف، وقد خسر المسلمون خسرانا عظيما عندما غفلوا أو تغافلوا أو جهلوا سنتين من سنن الله عز وجل في كونه، سنة التدرج وسنة الأجل المسمى. سنة التدرج، يريد الواحد منا أن يزرع في الصباح ويحصد في المساء، وهذا لا يتأتى أبدا في الدعوة إلى الله والدعوة إلى دين الله عز وجل. وسنة الأجل المسمى، أنت ما عليك إلا ببذل الأسباب، أنت اجتهدت مع هذا الرجل أدخلته في الدين، عليك أن تواصله أو أن تجعله متصلا بالعلماء وبالمربين وبالفقهاء، فمع جلوسه معهم وارتباطه بهم ويعني مصاحبتهم هو الذي سيبحث عن هذه الأمور. أما أن تشترط عليه في اليوم الأول فسيترك الإسلام جملة. إذا أردت أن تشترط عليه الإسلام وشروطه وأركانه وكلها يعني في وقت واحد أن يأتي بها في وقت واحد، ترك الإسلام جملة واحدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يراعي هذه الأمور، التدرج. حتى لما بعث معاذ إلى جبل، معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه، إنك تأتي، أوصاه بهذه الوصية، إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أولا، ثم ماذا مباشرة؟ لا، فإنهم أجابوك، وفي لفظ فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم، وفي لفظ أعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم، فإنهم أجابوك علمهم عزك، فإنهم أجابوك فالصيام، فإنهم أجابوك فالحج، هكذا تدريجيا. نعم. وأغلف عبد خصي بن زنا. وأغلف عبد، العبد يعني ضد الحر، يعني الرقيق مملوك الرقبة، وهذا قال يعني أن إمامته تكره، والحقيقة يعني أن إمامته يعني تكره في الجمعة، في الجمعة، أما ما عدا الجمعة فإن العبد إذا كان من أهل الفقه والقرآن والعلم والمعرفة فإنه يقدم على غيره. بل لو نظرنا في تاريخ الإسلام لوجدنا أن أكثر من خدم القرآن العظيم، وأن من خدم أكثر من خدم سنة النبي الكريم، بل ومن خدم اللغة العربية التي أنزل الله بها كتابه، لوجدنا أن أغلب هؤلاء من الموالي، كانوا عبيدا، هم الذين رفع الله عز وجل بهم هذا الدين ونشر بهم هذا القرآن وعلوم القرآن. فلذلك يعني القول يعني بأن العبد، مجرد العبد يعني مطلق العبد تكره إمامته، نحن نقدم العبد الإمام الفقيه الحافظ يعني العالم على آلاف وعشرات الآلاف من الأحرار، إن كانوا جهالا، إن كانوا من الرعاع، إن كانوا من طوام الناس. فلا عبرة أبدا بهذه المسألة إلا بالعلم، إلا بالفقه، إلا بالقرآن وعلومه. نعم. خصي ابن زنا. خصي أو خصي، خصي، الخصي هو من قطع ذكره أو قطعت أنثاه، أي بيضته، إما أن تقطعان أو يعمد بعضهم صلى الله العافية إلى كيهما، إلى كي الخصيتين، فيصير مخصيا يعني بعد ذلك، يعني لا يستطيع يعني أن ينتشر ذكره، ولا تكون له شهوة ولا رغبة في النساء إلى أن يموت. وهذا معروف يعني كان يعني نرجع إلى العبيد، يعني كان يعني يفعلون هذا في العبيد الذي يكون مع النساء، الذي يعني يشوهون خلقته بهذه الطريقة المشينة حتى يفقد الرغبة في التواصل مع النساء، وحتى لا يشتهي النساء أبدا، ثم يطلقونه من بين النساء يعني يأمنون جانبه. فهذا الخصي تكره إمامته عند الملكية. نعم. خصي ابن زنا. ابن زنا أي كذلك تكره إمامة ابن زنا. ابن الزنا أي الذي ولد من أبوين جمعتهما علاقة غير مشروعة، يعني لم يكن نتيجة عقد شرعي، وإنما نتيجة سفاح ونتيجة زنا، نسأل الله العافية. لكن أيضا هذه المسألة تكلم عنها العلماء وفصلوها وحققوا فيها القول، والتحقيق فيها أن إمامته إن كان من كما قلنا من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الفقه تجوز بلا قيود، تجوز، بل يقدم على غيره بهذه يعني بهذه الصفات وبهذه الأوصاف. أما كونه ابن زنا فهذا لا ذنب له فيه ولا اختيار له فيه أن يكون ابن زنا. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن ابن الزنا فقالت أجابتهم بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي هو ليس له ذنب فيما حصل، ليس مسؤولا بين يدي الله عز وجل عن جريمة أصلا لم يحضرها ولم يستشر فيها، لا يسأل الله عز وجل عن جريمة وقع فيها أبواه، أبوه وأمه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يمنع من الإمامة إلا من هذا الذي مر معنا من كلام الناظم رحمه الله تعالى، منعا من ألسنة الناس حتى لا يعيره الناس يعني بأصله وبأنه ابن في كذا وبأن كذا. ولكن كما قلنا الراجح من كلام أهل العلم والتحقيق أن إمامته جائزة ولا شيء فيها إن كان يعني من أهل الفضل والعلم والفقه. وجاز عينين وأعمى الكانو مجذمون خفى وهذا الممكن. إذن كما قلنا سابقا يعني لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هؤلاء الذين تكره إمامتهم خشي أن يلحق الناس بهؤلاء من بهم بعض العاهات كالأعمى وكالعينين والصاحب المجذام وغير هؤلاء، فأوضح الأمر فقال وجاز عنين، أي لا عندكم إياكم أن تأتوا فتجمعوا كل شيء يعني في سلة واحدة، لا الذين سأذكرهم الآن، يقول الناظم كأنه أراد أن يقول الذين سأذكرهم الآن في هذا البيت فصاعدا تجوز إمامتهم. وجاز عنين، العنين هو على يعني فيه تعريفان، التعريف الأول هو الإنسان الذي أو الرجل الذي لا ينتشر ذكره، لا ينتشر ذكره يبقى كأصله كما هو. التعريف الثاني من له ذكر صغير لا يتأتى معه الجماع، أي لا يقوى ولا يستطيع معه أن يجامع المرأة، فهذا هو العنين، هو بخلاف المجبوب. المجبوب هو الذي لا ذكر له بالأصل، ما عندوش لا ذكر ولا شيء، وهذا لا تجوز إمامته. لماذا؟ لأنه قد يلحق بالأنثى، قد يلحق بالمرأة، لا ليس هناك علامة للذكورة، لا له ذكر فيلحق يعني بالرجال، ولا له فرج فيلحق بالمرأة، فمنزلته بين المنزلتين فيتحفظ عليه من حيث الإمامة فلا يؤم. أما العنين الذي له مثلا كما قلنا ذكر صغير يعني لا يستطيع أن يجمع به أو له ذكر ولكن لا ينتشر، فهذا تجوز إمامته بلا خلاف. نعم. وجاز عين نون وأعمى الكانو. وأعمى أيضا كذلك الأعمى تجوز إمامته بلا خلاف، وخاصة إذا كان من أهل الفقه والعلم. وأكثر أكبر دليل وأوضح دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفرياته أو في أسفاره خلف وأناب عنه في إمامة المسلمين في المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى كما تعلمون، فهذا خير شاهد في هذا الباب، ولا نلتفت لأي قول غيره، فتجوز إمامة الأعمى بلا خلاف. نعم. وجاز عينين وأعمى الكانو. الكانو وجاز عينين وأعمى الكانو. الألكن هو الذي لا يستطيع أن يبين بعض الكلمات من بعضها البعض، الضاد كلا يستطيع أن يفرز يعني مثلا الضاد عن الضاء أو السين عن الشين أو شيء من هذا، فهذا تجوز إمامته، لكن لو قدم غيره أفضل. ألكن لأن عندنا نحن الآن لا بد أن نفرق من الألكن الذي لا يستطيع خلقة أن يخرج مثلا الطاء أو الضاء، لا بد أن نفرق بينه وبين الذي يستطيع لكنه ما أراد أن يتعلم، يقرأ الثاء تاء وباستطاعته أن يقرأ أن ينطق الثاء، ماذا يقول مثلا؟ كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا ليس لكنته ليست خلقية خلق هكذا، لا، إنما يستطيع أن يتعلم فيخرج كل حرف من مخرجه السليم، لكن أبى وتكاسل أو استكبر فبقي على جهله هذا، فنقول هذا ينبغي أن تتعلم، أنت لا ينبغي لك أن تأم الناس وعلى جهلك، ينبغي أن تتعلم مخارج الحروف، أما هذا الألكن هذا لا، هذا له حكم، هذا قاعدته فاتقوا الله ما استطعتم، اتق الله ما استطاع، حاول وجاهد وكابد وتعلم لكن وصل إلى هذا الحد، ففوق طاقته لا يلام. ولذلك ينبغي أن يعني من هنا أخاطب يعني بعض إخوان الأئمة، فإن الناس حقيقة ينتقدونهم بل يعني يتألمون من أداء بعضهم، وباستطاعتهم أن يتقنوا، وباستطاعتهم أن يذهبوا إلى شيخ إلى معلم يعلمهم مخارج الحروف، كيف تكون إماما بالمسلمين وأنت لا شغل لك ولا عمل تلتزم به إلا الصلوات الخمس، ومع ذلك يعني لا تريد أن تذهب لتصحح قراءتك، إذن هذا عناد، تنطق الثاء تاء وتنطق الذال دالا، كم من إنسان صلينا خلفه أو من إمام صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب اللي هي أم الكتاب، غير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين، الذال المعجمة أصبحت الذال المهملة، وعلى هذا فقس. إذن فالألكن هو الذي لا يقوى بعدما استفرغ جهده وطاقته في التعلم والتحصيل ووصل إلى هذا الحد، لكن الذي لا يريد أن يتعلم هذا ينبغي أن يؤدب، يقال له لا أنت ينبغي أن تتعلم وإلا لا تأم الناس وأنت جاهل بمخارج الحروف، أنت 10 سنين 15 عام وتتأم الناس تحفظ كل هواتف الدنيا والتواصلات مع الناس والأزقة والشوارع وأنواع وأصناف الطعام والشراب، ولا تستطيع أن تحفظ يعني مخارج الحروف للفاتحة وغيرها، هذه والله علامة الشقاء، والله الذي يقرأ الفاتحة يؤم الناس بالفاتحة، يقرأ الفاتحة 10 سنين و15 عام ولا يحسن قراءة الفاتحة، إذا ما كانت هذه علامة الشقة ليس هناك علامة للشقة، نسأل الله العافية. فالأمر خطير على أئمة المسلمين في المساجد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أنهم ينوبون عن الإمام الأكبر لهذه الأمة، عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. مجذمون خف وهذا الممكن، مجذمون خف وهذا الممكن، أي هذا المجذوم الذي أصيب بمرض الجذام، صلى الله لنا ولكم المسلمين العافية، إذا أصيب بهذا الجذام، ولكن الناظم قيد الجذام هنا بأن يكون خفيفا، فإذا كانت هذه الإصابة من الجذام خفيفة بمعنى أنها لا تتعدى ولا تؤذي المسلمين المصلين جازت إمامته، وإذا كان هذا الجذام وهذه الإصابة مستبشعة انتشرت في جسده ويخشى معها أن تنتقل إلى صفوف المصلين، فالقاعدة سد الذرائع، أن سد الذرائع، وله عندئذ أن يمتنع من الصلاة في المسجد، له أن يصلي بمفرده في بيته ولا يخاطب بالذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة، لما؟ لدفع هذا الضرر، فدفع الضرر مقدم على جلب المصالح، دفع الضرر مقدم تقدمه، لأن احنا عندنا الآشر الصلاة جماعة هذه فيها جلب للمصلحة، لكن الصلاة بالجذام صلى الله العافية صلاة لهذا الرجل وهو مصاب بهذه الإصابات البليغة المنتشرة فيها ضرر، وهو يقول أنا لما تمنعني من المسجد وأنا والصلاة في المسجد فيها جلب للمصلحة، فيقال له نعم لك فيه مصلحة، لكن مقابل هذه المصلحة هناك ضرر شبه متحقق يقع على إخوانك في المسجد، فدفع الضرر مقدم على هذه المصلحة التي تأتيك من الصلاة جماعة، فلك ولك رخصتك أن تصلي يعني في بيتك وأهل المسجد يدعون لك بالشفاء. إذن ولذلك قال ومجذم خفة، أي إذا كان هذا الجذام خفيفا ليس مستبشعا ولا منتشرا فلا بأس بإمامة صاحبه. ثم وهذا الممكن، الناظم رحمه الله تعالى يعتذر فقال وهذا الممكن، أي هذا هو الممكن في هذا الباب من إيراد هذه المسائل من يعني شروط الإمام والإمامة ومكروهات يعني وما يكره للإمام وما يجوز للإمام وغير ذلك من أمور، هذا الممكن من إيراده في مثل هذه المنظومة التي وضعت أصلا للمبتدئين، هذه المنظومة وضعت أصل المبتدئين، فمن أراد طول النفس ومن أراد التطويل والبحث فعليه أن يرجع إلى المطولات، أن يرجع مثلا إلى شارح هذه المنظومة، إلى المياره الكبرى، المياره له شرحان، الشرح الكبير والشرح الصغير المختصر، فيرجع إلى الشرح الكبير فيجد فيه من التفريعات ومن كلام الفقهاء ومن يعني ومن الخلاف يعني بين الفقهاء ما الذي به عليم، ما الله به عليم، فلذلك قال هذا هو الممكن يعني في هذه المنظومة المختصرة فتقبلها مني. نعم. والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادات قد حققت عنها عدلا، والمقتدي الإمام يتبع خلاء زيادة، والمقتدي أي المأموم، انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى من الإمامة وما يشترط فيها من شروط صحة ومن شروط كمال وما يكره للإمامة وما في وما يجوز في الإمامة، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام ماذا؟ بأحكام المقتدي، بأحكام المأموم الذي يأتم بالإمام، ما هي أحكامه وما يتعلق يعني بفعله خلف الإمام وكل ما يتعلق يعني باقتدائه خلف إمامه. ولعلنا نرجع إن شاء الله نرجع هذا إن شاء الله عز وجل إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى يلتئم الكلام ويكون الكلام مبتدأ من أوله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.